ما أفضل ما يتقرب به العبد إلى الله؟ فقال أن يطلع الله على قلبك فيرى، أن يطلع الله على قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو. أيها الإخوة، حين يطلع ربنا الآن على قلوبنا ماذا يرى؟ وأنت تشهد وتؤمن أن الله يرى ما في قلبك، الله يراك، والله يطلع الآن على قلبك. ماذا يرى الله في قلبك الآن أيها المتلفت أنت؟ اللهم استرنا ولا تفضحنا، اللهم أكرمنا ولا تعنا، اللهم طهر قلوبنا، اللهم أصلح قلوبنا. قولوا آمين. اللهم اهد قلوبنا، اللهم نور قلوبنا، اللهم إنا نسألك أن تثبت على الإيمان قلوبنا. إخوتي، إنها قضية. فمصر تمر الآن بمرحلة فارقة، إما أن يكون الله لنا فينصرنا ويوفقنا ويعمل لنا، أما إذا تخلى الله عنا، إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده؟ إخوتي، ليست القضية فيما نرى في هذه الأيام عملنا ولا كسبنا، ليست القضية في هذه الأيام هي أسبابنا التي نستمسك بها ونعمل لها، وإنما القضية ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين، وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم، وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله. إن الله عزيز ذو انتقام. أيها الإخوة، إنه قانون يسير ليس له تغييب، فالله جل جلاله يحكم هذا الكون بسنن غاية في الدقة والثبات. قال ربنا جل جلاله في سنته الربانية، قال الله جل جلاله في كتابه الكريم: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. هذا القانون ليس كلامي ولا منهج أحد من الجماعات ولا من الجمعيات، إنما كلام الله فصل ليس بالهز. فإذا أردنا أن يغير الله لنا، وأردنا أن يغير الله ما بالأمة إلى ما نشتهي ونتمنى، فلا بد أن تتغير الأمة أولا. والسؤال لكل منا بذاته بشخصه: هل تغيرت؟ وإذا كانت الإجابة لا، إذا نظرنا إلى الأمة هل تغيرت؟ فإن قلت إلى الأسوأ فلا شك أن التغيير سيكون إلى الأسوأ، سيستبدل طغاة بطغاة، وظلمة بظلمة، ومؤذين بمؤذين، وسراق بسراق، ولن تزول الكبوة عن هذه الأمة إلا أن يتغير أفرادها. ولذا فها هنا الآن السؤال: ما الذي يجب أن يتغير؟ محاور التغيير، وأولها أيها الإخوة أن نصلح أمر التوحيد. اللهم ارزقنا التوحيد واجعلنا من أهله، اللهم أحينا على التوحيد وتوفنا عليه. التوحيد، وللأسف الشديد أن الدعاة في الأمة افترقوا حتى في هذه المسألة، فمن يرى أن الشرك فقط هو شرك القبور ويجعل جل اهتمامه في محاربة هذا النوع، وعلى الطرف الآخر من يجعل الشرك فقط هو شرك الحاكمية وهو سبب كل الشرور ويوجه همه إلى تغييره، ونسي الناس أخطر قضية على الإطلاق، وهي قضية شرك قلبه هو. ليقف كل منا مع نفسه وقفة صدق، ليتساءل: قلبي ماذا فيه من تعلق، وماذا فيه من رغبة، وماذا فيه من افتقار؟ هذه الثلاثة أنا أريد أن أتساءل قلبك متعلق بإيه؟ التوحيد ألا يتعلق قلبك بشيء إلا الله، قل لا إله إلا الله، بشيء إلا الله، لا قبر ولي ولا نبي ولا بمال ولا بزوجة وولد ولا بامرأة وشهوة ولا بشخصك. هو ذا الإشكال الأكبر. ولذلك قال ابن القيم عليه رحمة الله، اسمع، قال ابن القيم عليه رحمة الله: ولا يسلم توحيد مرتكب الكبيرة أبدا ولا المصر على الصغيرة، ودعك من جدلي لا يفقه أعمال القلوب يقول ولم لا، لأن العاصي مرتكب الكبيرة والمصر على الصغيرة قد امتلأ قلبه من الخوف من غير الله ورجاء غير الله والتوكل على غير الله واستمساك بالأسباب التي تستره من دون الله، فقد غرق في بحار الشرك وهو لا يعلم. إخوتي، أنا والله أحبكم في الله، وكل ما أشتهي أن تدخلوا الجنة مع النبي محمد. اللهم ارزقنا الجنة بغير حساب، اللهم اجمعنا مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى من الجنة. القضية قضية توحيد وشرك بمعنى جنة ونار. قال الله: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. حرم الله عليه الجنة. إن لحظة واحدة تشرك فيها بالله شيئا ثم تموت على ذلك فلن تخرج من النار أبدا. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة. يسير الرياء شرك، يسير الرياء شرك. حديث النبي صلى الله عليه وسلم: الرياء لماذا تصلي؟ مش لماذا لا تصلي، لا لماذا تصلي؟ أنا عايز أسألك، أنت ملتحي ليه؟ لماذا أعفيت لحيتك؟ لماذا تصلي؟ قل لي لماذا تحفظ القرآن؟ لماذا تصلي بالناس إماما؟ لماذا تخطب الجمعة؟ لماذا؟ بلاش نكذب على بعض، الحقيقة يعلمها الله. اللهم استرنا. استمع إلى هذا الحديث، قال رسول الله، هم أهل أسيوط بيصلوا على النبي؟ أنا بسأل بس، يعني في الصعيد بيصلوا على النبي ولا لا؟ والله أنا مش عارف سلو بلدكم لحد دلوقتي، أنا مش سامع صلاة على النبي خالص صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، والله أنا بحبكم بالله ما شاء الله، أول من تسحر بهم النار ثلاثة، رجل آتاه الله علما فعرفه نعمته فعرفها، قال عبدي آتيتك العلم فماذا عملت فيه؟ قال علمته من أجلك يا رب، قال كذبت، علمت ليقال عالم وقد قيل فلا أجر لك عندي. سبحان الله العظيم، عالم معلم رسب في مادة، عالم، العالم ده كان بيصلي عم الشيخ ولا ما كانش بيصلي؟ كان بيصلي، وكان بيصوم رمضان، وكان بيحج ويعتمر، وكان بيقرأ قرآن، وكان بيتصدق، بس صيص في مادة الإخلاص في الدعوة. أول من تسحر به النار، ليه؟ أيضا من الأخطار على التوحيد العجب والغرور ورؤية النفس. اللهم طهر قلوبنا من ذلك، اللهم إنا نسألك طهارة القلوب. إخوتي، إن قضية التوحيد إذا أردنا أن نضبطها فلا بد أن يكون لكل منا منهج في ضبط قلبه بما يتعلق قلبه، إلى ما يفتخر قلبه، فاقة القلب، شهوة القلب وفقته، قلبك بيشتهي فاقة القلب لبشر أم لرب البشر؟ هل يشرق ربك في قلبك فاقة أخرى إلى غيره؟ إنك بحاجة جادة إلى تحقيق هذا التوحيد. هذا هو التغيير الأول، أن تتغير الأمة جمعاء على جادة التوحيد، والبداية تكون من عندك، البداية منك. إن الذي يتحدث عن التغيير في كل شيء إلا من عند نفسه لن يغير شيئا على الإطلاق. انت الاول، ابدأ بنفسك اولا. قال الله: فقاتل في سبيل الله لا تكلف الا نفسك. تلكم الاولى. ولذلك قالوا ان العبد الرباني يتوجه وجهة واحدة، العبد الرباني يتوجه وجهة واحدة. انظروا أيها الإخوة إلى غلام أصحاب الأخدود، وسبحان الملك، إن قصة هذا الغلام قصة عجيبة. قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وصحبه وسلم: كان في من كان قبلكم ملك، وكان للملك ساحر، فلما كبر قال: ابغني غلاما أعلمه السحر يكون لك من بعدي. وقفة سريعة مع هذه الجملة في بداية القصة، كان من في من كان قبلكم ملك وكان للملك ساحر، لا بد لكل ملك ظالم من ساحر، والساحر العصري الإعلام. قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم: إن من البيان لا سحرا. السحر العصري الإعلام، الإعلام بيقلب الحقائق، الإعلام هذا الذي يجعل الناس يرون الحسن ويرون السيء، يزين الباطل ويشوه الحق، إذا أراد يعني أقصد. وليس كل الإعلام أعني، والإعلام كما ترون أنواع، كل ينافق على ليلاه الشاهد. التحذير الشديد للإخوة في أمر التربية من أن يلقوا آذانهم لكل من هب ودب، خطر. انظر إلى رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم في بداية الدعوة، وكيف أنه منع أصحابه من أن يسمعوا أو يقرأوا أو يكتبوا غير القرآن، حماية التصور، حماية العقلية المسلمة. إننا حين أرى اليوم إخوتي الشباب، أسأل الله أن يثبت شباب المسلمين على الإيمان، ربنا يحفظكم يا شباب ويعافيكم يا رب ويفهمكم وينجيكم، قولوا آمين. بقول شبابنا لما أشوفهم وهم عمالين يتابعوا الفضائيات والأخبار وبرامج التوك شو والتحليلات والتوجيهات والمناظرات والردود، يا ابني ارحم نفسك، امسك مصحفك، الزم محرابك، ارفع يديك وابكي لربك، فرغ قلبك. سيدنا النبي في بداية الدعوة صلى عليه صلى الله عليه وسلم لما جاءه عمر بصحيفة من التوراة، كلاما استحسنه، كانت التوراة مواعظ، لا تخف من ملك ما دام ملكي باقيا وملكي دائم لا يزول أبدا، لا تخف فوات الرزق ما دامت خزائني مملوءة وخزائني مملوءة لا تنفذ أبدا. جاءوا بصحيفة فيها كلام مثل هذا، فغضب رسول الله صلى الله عليه، فما بالك النهارده اللي سايب المصحف وقاعد يقرا برامج الاحزاب، ما بالك النهارده اللي سايب المصحف وقاعد يقرا في تحليلات الاخبار، ما بالك النهارده اللي سايب المصحف وقاعد يتابع اخبار المحاكمات، ما بالك اللي سايب المصحف وقاعد النهارده يتابع الثروات والمسروقات والمنهوبات. فرغ قلبك لله، هذه الأمور إنما تجري بقدر الله، ونحن نرجو من الله أن يقدر الخير لهذه الأمة. اللهم اجعل مآل أمورنا إلى خير، اللهم اجعل عاقبة أمورنا إلى خير، هذا يكون إذا رأى الله منا خيرا. لذلك دعك من متابعة هذه الأخبار وفرغ نفسك لله. فلما كبر قال للملك: ائتني بغلام أعلمه السحر يكون لك من بعدي. انظر إلى حرص الساحر، والساحر كافر يعلم أنه سيموت إلى جهنم، هو يعلم ذلك، ومع ذلك حريص على استمرار الشر بعده. إن هؤلاء الناس يعشقون الشر، في ناس كده أشرار بيحبوا الشر، يريدون لهذه الأمة شرا، هو كده شرير. اللهم اكفنا شر الأشرار، هو لن ينتفع باستمرار الشر، ولكنه يريد أن يستمر الشر، وفي المقابل أسألك، هل ابتغيت غلاما تعلمه الخير يكون للأمة من بعدك؟ إنني كثيرا ما قلت إذا كنا فؤنا الآن بحال الهزيمة وعدم التمكين جيلنا، فلا ينبغي أن نجمع إلى ذلك على الرضا بذلك. وعلامة ذلك أننا يجب أن نربي جيلا يأتي الله بالتمكين على يديه. اللهم رب أولادنا، اللهم أصلح أولادنا وأولاد المسلمين، اللهم اجعلهم ذرية صالحة. غلام، هذا الغلام من سن 6 سنوات لسن 10 سنوات، ده يطلق عليه في اللغة العربية اسم غلام. فأوتي بغلام فجعل الله في طريقه راهبا، فكان إذا أتى الساحر جلس للراهب. الله يعمل لدينه. أنا بقول كده أنهم قد يمكروا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. لو تسمع في بداية الفضائيات دي كلام الشيخ سلمان العودة وسفر الحوالي والشيخ ناصر العمر، وما زالت الكتب دي موجودة اسمها البث الفضائي، كانوا يحذروا خطر على الإسلام وغز، فإذا بها يضع الله في طريقهم القنوات الإسلامية. خير وبركة على الأمة، نعمة ونعيم على الأمة، نسأل الله عز وجل أن يديمها وأن يحفظها. لذلك أيها الإخوة أقول أن الله جل جلاله حين يمكر هؤلاء ويكون مكرهم تزول منه الجبال ونحن لا نستطيع. أظن زمان أيام المنع والتسريب الأرضي لما كنا بنزور بعض القرى كده سرا سرا، خطبت جمعة في الصعيد كانت بعنوان بين لعب الهواه وسحر الحواه، إننا نواجه سحرة وماكرين، إننا نواجه أيها الإخوة جبارين في الطغيان. فلذلك ومعظم شباب الأمة هواه للأسف الشديد، هواه مفيش محترفين، محترفي دعوة، محترفي عبادة، محترفي علم، محترف المحترفون المتخصصون ندرة في شباب الأمة الملتزمين، فلذلك لا يقوون. فلن تقوم لنا قائمة إلا بالله، ودعك من كلام المغرورين، ولن يقوم لنا قائمة إلا بالله، فينبغي أن نكون لله عبادا ربانيين عباد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم. انظر في غزوة بدر ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبكي قائلا إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض. نصرهم الله بالبكاء، ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، وأنتم أذلة، قمة الذل لله والخضوع والانكسار وعدم الحجب ولا الغرور ولا التنافس، وإنما ذلوا لله. يا رب احنا مش هنقدر، لو لم تنصرنا فلن ننتصر، إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد. بهذا الذل والانكسار انتصروا، ليس بي ولا بي. اجتهد. هذا المكر لا نستطيع مواجهته، إنما الذي يبطل مكرهم الله. قال الله اسمع اسمع لما اقول لك قال الله حضر قلبك. وان تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا ان الله بما يعملون محيط. سمعني يا سن انت؟ بس فهمني، انا قلت كلام ربنا ما بيتاخدش بالكيلة، ده كلام ربنا بيتاخد بالذرة. كلام قال وان تصبروا، محتاجين صبر، وتتقوا يا عم السني بالله عليك اللي بيحصل ده تقوى؟ بالله عليك الناس مش استعجلوا؟ اننا بحاجة الى الصبر والتقوى ليحبط الله مكر الماكرين. وان تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا ان الله بما يعملون محيط. جعل الله راهبا في طريق الغلام، مر الراهب، مر الغلام الراهب، جلس اليه، استمع منه، اعجبه كلامه. الله، هكذا الرصيد الفطري في القلوب. اخوتي انا احبكم بالله، انا لما ذهبت الى قنا والى الاقصر والى اسوان ورايت والان ارى في اسيوط، اقول من اين جئتم يا شباب؟ الشباب ده كله، كل دول انتوا جايين منين؟ احنا كنا فين؟ احنا ما كناش بنشوفكم ولا كنا طايلينكم ولا عارفين نوصل لكم، جيتوا منين؟ الله صنعكم، الله رباكم، الله اخرجكم، الله أرادكم، الله هو الذي يعمل لدينه، لا بجهد الدعاء ولا بأسباب الدنيا، إنما الله يزرع هذا الجيل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يغرس لهذا الدين غرسا ينشئهم على طاعته. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم. جلس الغلام إلى الراهب فأعجبه كلامه، وهكذا كلام الحق يدخل القلوب، ولكن القلوب الطاهرة، فقلب الغلام على الفطرة. فكان الراهب يعلمه التوحيد والساحر يعلمه الكفر في وقت واحد وهو غلام لا يدري. وسبحان الملك تعرض للأذى وهو غلام، وهكذا طالب الحق دائما لابد. إن كثيرا من الناس اليوم يريد فقط الهروب من الأذى، فقط نيته فيما يعمل، يقول أنتبه لهم، فقط نيته الهروب من الأذى، الهروب من الاستضعاف. ولكن أيها الإخوة، لما قيل للإمام الشافعي أحب إليك أن يمكن الرجل أو يبتلى، قال لا يمكن حتى يبتلى. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما صبر، والله أمره في بداية الدعوة، في كل الآيات في بداية الدعوة الأمر بالصبر، الصبر الجميل والصبر الطويل والصبر لله والصبر بالله. انظر وتأمل الصبر. والغلام كان يأتي الراهب فيتأخر على الساحر فيضربه الساحر، ويرجع من عند الساحر فيجلس عند الراهب فيتأخر على البيت فيضربه أهل البيت، وهو صابر يريد الحق. فأعطاه الله ومنحه أنه يبرئ الأكمه والأبرص ويشفي، ويجعله الله سببا للشفاء من جميع الأمراض. وجاءه جليس الملك فدعا الله له فشفاه، علم بذلك الملك فأتى به. اسمع، وقال أي بني بلغ من سحرك أنك تبرئ الأكمه والأبرص وتشفي من جميع الأمراض؟ فقال الغلام أنا لا أسفي أحدا إنما السافي هو الله. اللهم أنت السافي لا سافي إلا أنت. اللهم أنت السافي لا شفاء إلا شفاؤك. اشفي كل مريض مسلم يا رب. الغلام لما قالوا الجليس الملك اسمع، وكان قد عمي جليس الملك رجل كبير كبارة، جيل الغلام قال بلغني أنك تشفي، وأتاه من كل صنوف المال، من كل صنوف المال، يعني جاب له شوية ذهب وشوية فضة، وجاب له عربية، وجاب له توك توك، وجاب له نسوان، وجاب له كل حاجة من كل صنوف المال، وقال ما ها هنا لك أجمع إن أنت شفيتني. قال أنا لا أشفي أحدا إنما السافي هو الله، فإن أنت آمنت بالله دعوت الله فشفاك. شفت وجهة واحدة. لما قالوا لما راح للملك، الملك قال له أنت بتشفي، قال له أنا لا أشفي أحدا إنما السافي هو الله. فمن خبث الملك، وكان يستطيع أن يجذبه غلام، قال له أي بني استقطاب، ولكن هنا كان يستطيع الغلام، اسمع وركز معايا واللبيب يفهم، كان يقبل الغلام ولا ايه يا ابن صلاح؟ يقول لي الملك بيقول له ايه، بلغ من سحرك انك تبرئ الاكمه والابرص وتشفي من جميع الامراض، كان يقدر يقول له نعم نعم بلغ من سحري، ويستمر في الدعوه الى الله وخدمه المسلمين، وتستمر الدعوه من تحت لتحت تحت رايه الملك اللي بيقول انا ربكم الاعلى. لكن التوحيد لا يسمح، المنهج لا يسمح، وعشان ما يقولوش شرع من قبلنا ولا غيره نقول لهم سيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم لما جال له عتبة بن ربيعة وقال له يا محمد إن كنت تريد ملكا ملكناك علينا، كان يقول له أيوة أنا أريد ملكا ملكوني، قال له إن كنت تريد سؤددا سودناك حتى لا نقطع أمرا دينك دونك، كان يقدر يقول لهم إيه أيوة أيوة سودوني ويحكم بما أنزل الله، لكن ما ينفعش، قال له لا مش تحت راية حد ولا يقصد حد. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. تصبح هذه الراية الوحيدة والشعار الوحيد وجهة واحدة، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، دون أي توجه آخر. هذا هو التغيير الأول، التوحيد. الثاني الاتباع. اللهم إنا نسألك أن ترزقنا حبك وحب نبيك وحب كتابك وحب كل عمل صالح يقربنا إلى حبك وحب كل عبد صالح يحبك. الاتباع، اتباع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، السير خلفه، حذو القدة بالقدة. قال رسول الله صل عليه صلى الله عليه وسلم إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. امسك في السنة بإيديك وإسنانك، وإياكم ومحدثات الأمور. هو ده التحذير الخطير، إياكم وكل محدث فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. كل فإن كل محدثة كل لم يستثني اتباع النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إننا بحاجة إلى إصلاح الاتباع. إن بعض الشباب يسير في الاتباع على هواه، ينتقي من السنة ما يوافق الهوى، ينتقي من السنة ما يعجبه ما يرضيه، وهذا هو الخطر. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ ثم إخوتي لكي لا أطيل عليكم، إصلاح الأخلاق. الأخلاق، انظر إلى أخلاق الأمة اليوم، الأخلاقيات، الأدب مع الكبار، الأمانة، الوفاء، الكرم، البر، الصلة، التواضع، الذل عن المؤمنين. أين أخلاقنا؟ أين أخلاق المسلمين؟ أين هي؟ أين الأخلاق؟ وأنت ترى الناس اليوم يريد أن يأكل كل منهم الآخر. أين الأخلاق؟ وأنت ترى الناس اليوم إذا غاب القانون صارت مذأبة، يأكل القوي الضعيف. دستور الأخلاق في الإسلام تتقاصر دونه أحلام كل من يحلم بالمدينة الفاضلة. دستور الأخلاق في الإسلام أن تكون هذه الأمة أمة الأخلاق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: أنا زعيم ببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إن الرجل ليبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم. والكل يحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأخلاق. إننا إذا أردنا أن يغير الله حال الأمة إلى أحسن الأحوال فلابد أن نغير أخلاقنا إلى أحسن الأخلاق، إلى أعلى الأخلاق، إلى أسمى الأخلاق. وابدأ بنفسك، أن يبدأ كل منا بالنظر إلى أخلاق نفسه هو، كيف يتعامل مع أبيه وأمه، مع زوجه وولده، مع جاره، كيف يتعامل مع زملائه، كيف يتعامل مع الأكبر منه سنا، كيف يتعامل مع معلميه ومشايخه، كيف وكيف وكيف. أخلاقنا في البيت، أخلاقنا في الشارع، أخلاقنا في المصانع والحمل، أخلاقنا في المساجد، كيف تكون أخلاقنا؟ هذا هو السبيل لتغيير حقيقي يغير الله فيمكن لنا ويقيم لنا ما نشتهيه من أمر الخلافة. إخوتي أنا أحبكم بالله، لا أريد أن أطيل، فلعل صلى على رسول الله. إخوتي دعوكم من أحلام اليقظة وعرفوا سنن الله في التغيير لكي نسير فيها خطوة خطوة. إن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قد علمنا السير في هذا الطريق، والله جل جلاله سير النبي محمدا صلى الله عليه وسلم في طريق الدعوة وطريق التمكين خطوة خطوة، حين بدأ دعوته إلى أن لقي ربه. النظر في سيرة الرسول واتباعه صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في كل شيء، انظر إلى القضية التي نتكلم فيها، قضية الأخلاق. ودوما نقول أن الإنسان ينبغي أن لا يرى نفسه، كيف كان تواضعه، كان صلى الله عليه وسلم خلقه مع أصحابه ومع الكفار، كيف كان خلقه، سمو خلقه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إننا بحاجة أيضا في مناطات التغيير أو في محاور التغيير لكي يغير الله حال الأمة إلى أحسن حال، التمسك بالأصول. لقد غلب على بعض المسلمين الانبهار بالنموذج الغربي في الحياة. إخوتي، إننا قوم مسلمون، ونحن أيضا بعد كوننا مسلمين عرب، لنا أصول وعادات ينبغي أن نتمسك بها ما لم تخالف كتابا ولا سنة. تميز الهوية، إن تمييع الشخصية المسلمة وتذويب الأصول التي تجعل من شخصية المسلم شخصية متميزة لا متحيزة ولا متفلتة ولا متفاوتة، تجعل الأمة كما وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم كالبنيان المرصوص. حين تقرأ كلام النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم ترى المؤمنين في توادهم وتراحمهم كالجسد الواحد. حين تقرأ قول النبي صلى الله عليه وسلم كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا، البنيان المرصوص تلاقي كل شبه بعضه، رصة واحدة. النهاردة كل واحد بدماغ، وكل واحد برأي، وكل واحد بوجهة، وكل شوية بشكل. لما أتى حذيفة بن اليمان الموت جلس عبد الله بن مسعود عند رأسه فقال أوصني، قال ألم يأتك اليقين؟ وهنا نقف الخمس دقائق الأخيرة، دعوني أقف كده عشان أشوفكم كلكم وأقرب لكم شوية كده كمان للآخر، أيوة كده، عشان أسأل ألم يأتك اليقين؟ رد علي يا ابني، رد علي يا سيدي، ألم بعد السن ده كله وشفت زي حالاتي ألم يأتك اليقين؟ اليقين هي دي الكلمة اللي احنا محتاجين نتكلم فيها كلنا. اليقين، اليقين يا جماعة اللي بيخلي الواحد دماغه تشت النهاردة لما شوف المشيبة والدعاء بعد 20-30-40 سنة في الدعوة، والآخر النهاردة جاي تاني يراجع المنهج ويغير الموضوع ويلف ويدور على الأصول والأسس. ألم يأتيك اليقين؟ ألم يأتيك اليقين في الفهم؟ ألم يأتيك اليقين في المنهج؟ ألم يأتك اليقين؟ طب وبعدين وإمتى تفضل لحد إمتى؟ اسمع بقية الكلام. لما جلس عبد الله بن مسعود عند رأس حذيفة بن اليمان، وانت عارف حذيفة مين حذيفة ولا مش عارفه؟ أستاذ الفتن سيدنا حذيفة بن اليمان اللي الرسول قال له أسماء المنافقين ائتمنه عليه ولم يأتمن غيره. حذيفة بن اليمان لما قال عمر بن الخطاب أيكم يحفظ حديث رسول الله في الفتنة؟ قال أنا. قال هاته إنك عليه لجريء. هو ذا الآن حذيفة بن اليمان اللي بينصح، وعبد الله بن مسعود اللي قاعد عند رأسه ده مش صغير، ده عبد الله بن مسعود اللي الرسول مر عليه قال هذا عبد قد غفر له، عبد الله بن مسعود اللي الرسول مر عليه فقال عليكم بهدي ابن مسعود، هو اللي بيسأل. اوصني فقال حذيفة: ألم يأتك اليقين؟ قال ابن مسعود: بلى وعزة ربي. قال: فإياك والتلون، فإن دين الله واحد. إياك وإيه؟ والتلون يا بلونين، لونين بس. قريت كتاب أصول الوصول إلى الله تعالى، أول أصل من أصول الوصول: كن واحدا لواحد على طريق واحد تصل. كن واحدا، كن واحدا يا ابو هشام، كن واحدا. وقلت الكلام ده، قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم: تجد شر الناس عند الله ذا الوجهين. عمرك شفت حد ابو هشام يا عم الشيخ؟ ابدا، عمري ما شفت حد ابو هشام، كلهم بعشرة بعشرين وش. والسين ده النهاردة عملة نادرة. إياك والتلون، تبقى جوه بلون وبره بلون. إياك والتلون، تبقى مع أهل الدين بلون ومع أهل الحاجات التانية أهل الدنيا بلون. إياك والتلون، إنك أنت تبقى كل يوم بلون، مع الأغنية بلون ومع الفقراء بلون. إياك والتلون، تبقى مع الغلابة والضعاف بلون، ومع الكبار وأصحاب الرأي والقرار بلون. إياك والتلون، فإن دين الله واحد. هي دي الوصية الأخيرة اللي بنتواصى بها جميعا، إن احنا جميعا مطلوب إن احنا نبقى وجه واحد، مسلمون عرب الاثنين مع بعض، مسلمون لنا دين. مش كل مسائل الدين تخضع للنقاش، ولا كل مسائل الدين تطرح على الترابيزه. لا لا لا لا، لنا ثوابت لا تناقش، خلصت من زمان. اليس معتقدنا ان ما لم يختلف فيه السلف لا يجوز الاختلاف عليه؟ اصول وثوابت، وما اختلفوا فيه يسعون فيه الخلاف. لذلك الاول اصحاب دين، دين له أصول وقواعد وثوابت لا نجادل عليه، ولا نفرط في شيء منه، ولا نساوم عليه. ثانيا، نحن عرب لنا أصول وقواعد وتقاليد نراعيها، فلا نزوب ولا نغير ولا نتلون من أجل إرضاء أحد، ولا طلبا ولا طمعا في شيء مع أي أحد. فالعبد الرباني لا يطلب إلا الآخرة، لا يطلب إلا الآخرة. لما خير رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وصحبه وسلم بين مفاتيح خزائن الأرض والخلد فيها، بين مفاتيح خزائن الأرض والخلد فيها وما عند الله، اختار ما عند الله، اختار ما عند الله. رغم ان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قعد عمره كله يقاوم ويجاهد، اخر حاجة وهو يموت انفذوا بعث أسامة بعد غزوة مؤتة، انفذوا بعث أسامة، وهنا يخير خلد ومعك فاتح خزائن الارض. ارض ايه ودنيا ايه؟ اريد ما عند الله أخير. قبل أن أفارق مقامي هذا أريدك في كلمة تركز معايا وأحضر عقلك يا عبد الله. أرأيت إذا مت الآن فغسلناك معايا؟ أيوة أنت، أيوة أنا قصدي أنت، بتبص وراك على مين؟ هو أنت. أرأيت إن مت الآن فغسلناك وكفناك ودفناك، كيف يكون قبرك؟ لو تفكر لي لحظة، هيبقى روضة من رياض الجنة ولا حفرة من حفر النار؟ استرجع كده من يوم ما بلغت وانت عندك 12 سنة للنهاردة عملك إذا شكلناه يطلع أبيض ولا أسود؟ جليسك هل سيكون العمل الصالح أم عملك السيء؟ بالله عليكم، لو دخلت الجنة، نفترض جدلا يا صاحبي يا مغرور يا طمعان، إنك دخلت الجنة، بيتك فين من بيت النبي؟ هو ده الكلام، هو ده الشغل اللي يشغلنا، هي دي قضيتنا اللي احنا عايزين بنعمل لها. انت رايح فين؟ رايح الجنة ولا رايح جهنم؟ طب رايح الجنة بيتك فين فيها؟ جنب النبي ولا جنب سيدنا عمر؟ بينك وبين بيت النبي قد ايه وانت في الجنة؟ ولا بتبص له زي الكوكب الدري الغابي اللي في السماء؟ اخوتي، انصح نفسي واياكم ان يكون هم كل منا النجاة، ان تنجو بنفسك اولا في زمن الفتنة، ثم ان العمل للتمكين ليس بالتفريط في الاصول ولا التلون على المنهج، وانما بالثبات، بالثبات على اصول هذا المنهج وطلب النجاة به ونصرته كما هو. النهارده لما يقعد كل واحد يفرط في جزئيه في لقاء اعلامي ولا في ترشيح ولا ما ادري ايه الكلام اللي بيتعمل ده، ها لما يقعد ده يفرط في الجزئيه دي وده يتنازل عن الجزئيه دي، في الاخر مش هتلاقي منهج، هنلاقي دين غير الدين. انا قلت الكلام ده في الحج، لما نلاقي الناس اللي بتترخص مش عايز يبيت في منى ليلة التروية، ولا يبيت في مزدلفة ليلة النحر، ولا يرمي بعد الزوال، ولا يبيت في منى الثلاث أيام أيام التشريق، يبقى كده في يوم من الأيام الناس هتحج غير حج النبي، وكل ده بزحم الزحام والضرورة. الضرورة ما تتوسعش، الضرورة تقدر بقدرها، والعلماء أهل لأن يقتلوا الضرورات ليس بأهواء الناس. ذلك النصيحة الأخيرة، اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. اصبروا، المستعجلون دائما يفقدون الأهداف لأن استعجالهم يعميهم. وأيضا الذين لا يتقون الله، عارفين التقوى ايه؟ قال ما التقوى؟ قال هل أخذت طريق ذا شوك؟ مشيت في طريق ذي شوك؟ قال نعم. قال ماذا صنعت؟ قال شمرت واجتهدت. او احنا النهاردة ماشيين على الشوك، محتاجين نشمر وماشيين على طراطيف صوابعنا عشان نتفادى السوق. صحيح المشمر الذي يتفادى الأسواق يبقى ماشي بطيء بس ينجو. ايه السرعة؟ وتتغرز في رجله شوكة يتسمم وما يوصلش عمره. فلذلك لا تستعجل، اصبر واتق الله، وان تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. اخوتي اعلموا انكم ستموتون وستلقون الله وستقفون بين يديه وسيسألكم عن اعمالكم، ما منكم احد الا وسيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان، ان كل من في السماوات والارض الا آتي الرحمن عبدا، لقد احصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. ستأتيه وحدك عريان كما ولدتك أمك، ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم. ستأتيه وحدك وسيسألك وحدك وهتبص يمينك وشمالك لهتلاقي شيخ ولا زعيم ولا إمام ولا شخص ولا زوجة ولا ولد لوحدك هيسألك وحدك وأنت بين يدي الله. أرأيت حين يسألك عبدي لما فعلت كذا هتقول له إيه؟ وأنت أمام رب قال إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله اذهبوا إلى غيري. ده كلام كل الأنبياء. ماذا ستقول له؟ بما ستجيب ربك وهو غضبان؟ أخشى الله. احذر غضبك. أنت بنفسك لا تضيع أمرك. إخوتي أنا أحبكم في الله. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مقبولا واجعل التفرق بعده مقبولا ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا مقبولا. وعن جزاء الخالق الودود. يا مرحبا يا مرحبا بالشيخ يعقوب. يا مرحبا